بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية، الضد الخاص. استدل القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي، وهو مركب من أمور ثلاثة. أولا، إن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام، وهو ترك الإزالة على القول به في البحث السابق. الضد الخاص، القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص مبتن على المسألة السابقة، يعني متفرع على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فالذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، قالوا أيضا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وفرعوا هذه المسألة على تلك المسألة، جعل المسألة الأولى أصلا، وهذه المسألة وهي النهي عن الضد الخاص فرعا. ونحن أثبتنا سابقا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فإذا كان لا يقتضي النهي عن ضده العام وهو أصل، فمن باب أولى لا يقتضي النهي عن ضده الخاص وهو فرع. هذا واضح، لكن مع هذا لا بد من بيان الدليل الذي تمسك به القائل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لا بد من بيانه. نوضح هذا الكلام من خلال المثال. نقول: هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضدها الخاص وهو الأكل المقارن؟ الأكل المقارن للصلاة، ما قرأتم في الشرائع، قرأتم في الفقه أن الأكل مبطل للصلاة، الأكل المقارن، يعني واحد يصلي الله هو أكبر ويأكل أحسن، مبطل للصلاة، فالأكل ضد خاص للصلاة. فنقول هكذا: هل الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن الأكل المقارن للصلاة وهو ضد الخاص أو لا يقتضي؟ قالوا: نعم يقتضي. واستدلوا عليه بهذا الدليل، قالوا بأن وجود الضد يلازم عدم الضد الآخر وتركه، ولكن الضد الآخر لا يلازم وجود الضد الأول. وبعبارة أخرى، طبعا عبارات شوي صعبة، وجود أحد الضدين يلازم عدم الضد الآخر ولا عكسه. كيف ولا عكس؟ نقول: وجود الصلاة ماذا يقتضي يلازمه؟ يلازمه عدم الأكل المقارن لها، يقتضي لأنه ضده، يقتضي عدم الضد الآخر، يقتضي عدم الأكل، عدم الأكل يعني ترك الأكل، يلازم عدم الضد الآخر ولا عكس. فوجود الصلاة يلازم عدم الأكل، يلازم ترك الأكل، وترك الأكل ضد خاص، الأكل ترك الخاص ضد الخاص، فيلازم ترك الضد، ولكن لا، الأكل لا يلازم الصلاة، الأكل لا يلازم الصلاة، يعني أنت إذا أكلت هل بالضرورة يكون أنت تصلي؟ ربما تصلي من دون أكل، هذا واجب، تصلي الصلاة تقتضي النهي عن الضد الخاص يعني عدم الأكل، فلازمها ما هو؟ لازمها ترك الأكل، لكنك إذا تأكل هل معنى توجد الصلاة؟ ربما تأكل ولا تصلي. مثل الآن يلازم وجود أحد الضدين، يلازم عدم الآخر، عدم الضد الآخر ولا عكسه. فهمت الآن معنى لا عكسه؟ هذا واضح الآن، توضحت لدينا. لماذا نقول ولا عكسه؟ لأنه من غير المعقول أن يجتمع الضدان في مكان واحد. يعني إذا لم نقل بأن وجود الأكل لا يلازم الصلاة معناه يجتمع الضدان. من غير المعقول أن تكون صلاة مقارنة للأكل في زمان واحد في جهة واحدة من مكلف واحد. ممكن يجتمع الضدان، واجتماع الضدين شو محاق. فهمت الآن؟ هذا أول. فإذا الدليل يقول وجود أحد الضدين يلازم عدم ضد الآخر ولا عكس. وجود الصلاة يلازم ترك الأكل. أحسن. ولكن وجود الأكل لا يلازم وجود الصلاة. هذا أولا. ثانيا قالوا كل متلازمين لهما حكم واحد. مو الآن تلازم صار بين الصلاة وترك الأكل، فإذا كانت الصلاة واجبة كان ترك الأكل ماذا؟ كان ترك الأكل واجبا. فهمنا؟ الآن نريد أن نبين كيف اقتنت مسألة الضد الخاص على مسألة الضد العام. من هنا يبتدي التفريع. إذا وجبت الصلاة، إذا كان حكم الصلاة هو الوجوب والصلاة واجبة، فترك الأكل واجب أيضا. نأتي هذا الوجوب الذي انصب على الأكل، نقول ترك الأكل ماذا؟ واجب. بناء على هذا المتلازمان لهما حكم واحد، يشتركان في الحكم. فإذا كان أحدهما واجبا كان الثاني واجبا، ملازمه واجبا. وإذا كان أحدهما حراما كان الآخر حراما أيضا. فهنا الصلاة واجبة، ترك الأكل ماذا يكون؟ واجب. نقول هذا الوجوب الذي انصب على ترك الأكل له ضد عام. مقلنا الاقتضاء قلنا الأمر بمعنى الوجوب، فنحن مأمورون بترك الأكل. مو هكذا؟ إذا كان ترك الأكل مأمورا به فمعناه ماذا؟ هو واجب وجوب. هذا الوجوب له ضد عام. ضده العام ما هو؟ ترك الترك. مو ترك الترك؟ ها؟ الضد العام مو نقيض؟ نقيض ترك الأكل ما هو؟ ترك الترك إثباته، نفي النفي شو؟ مع نقيض الترك مو إيجاد وجود؟ ها؟ فنقول هنا ترك الأكل واجب، ضده العام ما هو؟ ترك الترك. ترك الترك معناه ماذا؟ معناه هو عين الأكل. فعين إذا حرم الضد العام حرم ماذا؟ الضد الخاص. فترك الترك حرام، وهو يعني نفس الأكل حرام، لأن ترك الترك هو عين الأكل. ترك ترك الأكل معناها شو؟ معناه هو عين الأكل. فما وعين الأكل أو نفس الأكل ما هو الأكل؟ مضد خاص. فابتنت هذه المسألة على المسألة شو؟ على الضد العام. فهمت الآن كيف ابتنت المسألة؟ إيه ترك الترك؟ هو عين الأكل. عين الأكل مو الأكل، مو هو ضد خاص أم لا؟ فالأكل معنى إذا ثبت النهي عن ترك الترك معنى عن الضد العام معناه هو نفس الأكل حرام. فثبت أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، لكن من أي طريق؟ من هذا الطريق. طريق هذا يعبر عنه مسلك التلازم، يعبر عنه بمسلك التلازم. أولا وجود أحد الضدين يلازم عدم الضد الآخر ولا عكس، هذا واحد. وثانيا لكل متلازمين حكم واحد. فهمنا الآن؟ فيثبت النهي عن الضد الخاص فهل هذا الدليل صحيح أم غير صحيح؟ هذا الدليل ليس صحيحا. لماذا؟ لوجوه ليس صحيحا. الوجه الأول، نحن قلنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وهذا القول هو الأصل. فإذا لم يقتضي النهي عن الضد العام، والضد العام هو الأصل، من باب أولى ماذا؟ لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، لأن ضد الخاص فرع هذه المسألة متفرعة على تلك المسألة. فإذا كان الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فمن باب أولى لا يقتضي النهي عن ضده هذا أول. ثانيا، هذا الاستدلال أو هذا الدليل مبني على أن وجود أحد الضدين كما ذكرنا يلازم ماذا؟ يلازم عدم الضد الآخر ولا عكسه. وهكذا وجود الصلاة، ذكرنا مثال، قلنا وجود الصلاة يلازمه ماذا؟ يلازمه عدم الأكل. هكذا هم قالوا. هذه المقدمة عقلية مسلم، نحن نسلم بها، نقول هذه المقدمة مقدمة عقلية مسلمة لا شيء فيها، نسلم بها. ولكن من قال أن كل متلازمين لا بد أن يكون لهما حكم واحد؟ هذه المقدمة الثانية نحن لا نسلم بها. المقدمة الأولى نسلم بها، وجود واحد الضدين يلازم عدم الضد الآخر، صحيح. لكن من قال أن كل متلازمين لا بد أن يشتركان، أن يشتركا في الحكم؟ من قال؟ بل ربما يكون أحد الضدين واجبا ولا يكون ضده الآخر واجبا. ليس بالضرورة أن يكون ملازمه نفس الحكم. لماذا؟ انتبه شوي. أولا، بناء على مسلك العدلية أن الأحكام تابعة لمن؟ تابعة للمصالح. الأحكام الوجوبية تابعة للمصلحة، هناك مصلحة ملزمة. فمن قال لك أن المصلحة الملزمة في هذا الضد هي عينها في الضد الآخر؟ ربما تكون مصلحة أخرى. فالحكم على مسلك العدلية ليس تابعا للملازمة، لثبوت الملازمة بين الضدين، وإنما الحكم تابع للمصالح والمفاسد. فقد تكون المصلحة في أحد الضدين تختلف عن المصلحة الموجودة في الضد الآخر. فهمت الآن؟ هذا هو. نعم، ربما يكون أحسنت، لا يثبت بالشرع، لازم عقلي صحيح، لكن لا يثبت بالشرع، لأنه الأحكام في مثل هذه الأحكام تابعة للمصالح، لا تابعة لثبوت الملازمة، تابعة للمصالح. فربما يكون الحكم في الصلاة، في وجوب الصلاة، غير الحكم في ترك الأكل. المصلحة يعني، ربما تكون المصلحة في وجوب الصلاة، المصلحة المقتضية لوجوب الصلاة، غير المصلحة المقتضية لترك الأكل. ليس الحكم مبنيا على ثبوت الملازمة، هذا ثانيا. نعم، قد يكون أحد المتلازمين واجب ولا يكون ملازمه الآخر حراما، لأنه يستلزم التكليف بغير المقدور. مثلا، من باب المثال أنا أذكر لكم الاستقبال إلى القبلة في بعض البلدان. أنتم قرأتم في علامة قبلة أهل الشام، علامة قبلة أهل العراق، ها؟ ذكر نجم الجدي، وهكذا في بعض البلدان إذا استقبلت إلى القبلة لابد أن يكون الجدي شو؟ لازمه ماذا؟ فيجب الاستقبال إلى القبلة، لازمه أن يكون الجدي خلف المنكب الأيمن، وهكذا؟ من غير المعقول أن يقول لك يجب الاستقبال ويحرم عليك استدبار الجدي. التكليف غير المكتوب. ما نحن فيه من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. الصلاة واجبة، الأكل شو؟ الأكل شو؟ يعني الأكل حرام بعبارة أخرى، الأكل. فإذا وجبت الصلاة لا شك أنه شو؟ يحرم الأكل. همنا الآن؟ واضح أم غير واضح؟ ما نحن فيه مقامنا من هذا القبيل. إذا وجبت الصلاة فالأكل المقارن لها حرام، لا أنه واجب. ثم نأتي إلى بيان الثمرة. هذا خلاصنا يعني. ما هي الثمرة المترتبة على كلا البحثين؟ ما هي الثمرة؟ الثمرة المترتبة على كلا البحثين سواء كان مسألة النهي عن الضد العام أو الضد الخاص. نقول بالنسبة إلى الضد العام لا ثمرة عملية مترتبة على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. لماذا؟ إذا مفهمت الفقرة الأخيرة التي ذكرتها في الكلام أعيدها إليكم بالمثال. قلت الصلاة واجبة، الأكل شو؟ حرام. أضرب لكم مثال آخر. لو فرضنا أن المكلف مخاطب بوجوب إزالة النجاسة فورا عن المسجد، ودخل المكلف إلى المسجد لأجل الصلاة، شاهد النجاسة. هنا مكلف بماذا؟ بإزالة النجاسة وإخراج النجاسة من المسجد لأجل الصلاة. الصلاة واجبة، ترك الإزالة يكون حرام. شفت شلون؟ الصلاة لازمها ترك الإزالة. الصلاة واجبة لكن لازمها شو؟ أيضا واجب ولا حرام؟ ترك الإزالة حرام. شفت شلون؟ ترك الإزالة حرام لأنه ضد. فالصلاة هنا ضد خاص عبادي للإزالة، ضد خاص عبادي، وهي لازمها ترك الإزالة. فإذا اشتغل المكلف، إذا اشتغل المكلف بالصلاة معناه شو؟ يعني ترك الإزالة. الصلاة واجبة ترك الإزالة حرام. هنا يأتي هذا، فما نحن فيه هذا، أحد المتلازمين واجب والآخر شو؟ حرام. فلا يشترط أن يكون الحكم واحد في المتلازمين. فهمنا؟ الآن نأتي إلى الثمرة، إلى بيان الثمرة، لأنه خاف يعني بعض الأخوة ربما ما فهم المقصود شو. فإن شاء الله من خلال هذا المثال توضحك. الآن نأتي على بيان الثمرة المترتبة على المسألتين، مسألة الضد العام ومسألة الضد الخاص. لا ثمرة عملية مترتبة على الضد العام، لا يوجد أي ثمرة. لماذا؟ لأن الضد العام هو الترك، هو النقيض. وقد ذكرنا يعني أكثر من مرة أن الأمر كاف لدعوة المكلف ولتحريك المكلف نحو الفعل. الأمر هو الذي يحرك المكلف نحو الفعل. فإذا وجب على المكلف فعل بالأمر، صدر أمر، هذا الأمر هو الذي يحرك المكلف حتى يمتثل. لنهي هو الذي يحرك المكلف. من الذي يحرك المكلف؟ الأمر. فلا يوجد حاجة إلى الأمر، إلى النهي عفوا، لا يوجد حاجة إلى النهي، لأن المحرك الذي يحرك المكلف هو الأمر، صدور الأمر، لا وجود النهي. فلذلك لا يترتب أي أثر على الضد العام، لأن الضد العام هو ترك. فإذا بعث المكلف إلى الفعل معنى لازمه ماذا؟ لازمه ترك، لازمه أن لا يترك، يعني المنع من الترك عبارة أخرى. فهمنا الآن؟ أما الضد الخاص، الضد الخاص قالوا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، قالوا بترتب الثمرة تترتب الثمرة، يعني هناك ثمرة عملية تترتب على هذا القول. بيان هذه الثمرة، لابد أن نلفت انتباهكم إلى مقدمة بسيطة. نقول في هذه تنفعكم المقدمة، نقول أن المكلف متى يكون الوجوب وجوب الشيء فعليا في ذمته، متى يكون وجوب الشيء منجزا عليه بعبارة أخرى، يعني فعل يعني يجب عليك، متى يجب عليه ويكون فعليا في ذمته عند تحقق قيود موضوعه، قيود موضوع الحكم. لا أريد أن أفصل بهذه القيود وأدخل بحث خارجي، ما أريد بحث خارجي، أنا فقط شغلة بسيطة جدا. من قيود موضوع الحكم القدرة على الانزعاج، القدرة. فالقدرة من شروط تنجز التكليف، لا بد أن يكون المكلف قادرا على الامتثال حتى يتنجز التكليف في ذمته، يكون عليه التكليف منجزا. فهمنا هذا؟ يعني شنو؟ بمعنى إذا كان المكلف قادرا على الامتثال وخالف يعاقب أم لا؟ لأنه قادر فيعاقب والتكليف منجز. هنا صورتان: الصورة الأولى أن لا يكون المكلف قادرا أصلا على الامتثال. مثلا لو أمر المكلف بالطيران إلى السماء من دون واسطة، يقال لك طر من الطيران، طر يلا تطير، يصير عندك جناحات، الطيران إلى السماء مستحيل، تكليفه بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق محال مستحيل قبيح. هذا واحد. فقد يكون المكلف عاجزا لا قدرة له على الامتثال لخروج المأمور به عن القدر، عن قدرة المكلف. وقد يكون المكلف غير قادر على الامتثال لصرف قدرته في شيء آخر، يعني هو مأمور به، هو مأمور بفعل من الأفعال، إلا أنه لا يصرف قدرته في هذا الفعل، وإنما يصرف قدرته في امتثال فعل آخر. هنا لا يمكنه الجمع بين التكليفين. إذا فهمنا هذه المقدمة نطبقها على ما نحن فيه، نقول لو تزاحم واجبان، باب التزاحم، واجب فوري وواجب موسع، مثل ما يدخل المكلف إلى المسجد، نفس المثال، دخل المكلف إلى المسجد وشاهد النجاسة، النجاسة في المسجد، إخراج النجاسة واجب فوري والصلاة واجب موسع. هنا لا يمكن للمكلف أن يجمع بين الامتثالين في لحظة واحدة، يعني يصير هو يشتغل بالنجاسة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ممكن يصلي يعني ويركع سبحان ربي العظيم سبحان ممكن؟ لا يمكن، لا يمكن. الصلاة واجبة وإزالة النجاسة عن المسجد واجب. المكلف لا يمكن أن يجمع بين الامتثالين، لا بد أن يصرف قدرته في امتثال واحد، في فعل واحد. فلو فرضنا أن المكلف لم يزل النجاسة وإنما صرف قدرته إلى الصلاة، امتثل أمر الصلاة، الصلاة شو واجبة ولا حرام؟ واجبة. الصلاة ضد عبادي خاص للإزالة. فإذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، عن ضده الخاص، فالصلاة تقع منهيا عنها، اسمع، تكون منهيا عنها، يرتفع أمرها وتكون منهيا عنها. طيب إذا كان منهيا عنها، هناك بحث آخر، النهي عن العبادة يقتضي الفساد، فمعناه تقع الصلاة فاسدة بناء على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، ترتبت الثمرة أم لا. أما إذا لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن بده الخاص، ماذا تكون؟ ماذا نحكم؟ تقع الصلاة صحيحة، لكن تقع صحيحة بناء على القول بالترتب. بحث الترتب صعب، أنا ما أريد أدخل فيه. يعني هذا في ظرف عصيان الأمر الأول، كأنما يقول له، يقول المولى أو يقول الوالد لولده مثلا، يقول له اذهب إلى المدرسة وإن لم تذهب فابق في البيت. البقاء في البيت مترتب على عصيان الأمر الأول، ها بعبارة مختصرة هذا. فكأنما امتثال الصلاة يكون فعليا في ذمة المكلف عند عصيان أمر الإزالة، وإلا الواجب عليه هو الإزالة أولا. أنا ما أريد أدخل بهذا، يكتب على قد يأتيكم. إذا تعرضنا لمسألة الترتب نذكر هذا بالتفصيل، لكن الآن ما أذكر. واضح الآن؟ المسألة الثانية ضد الخاص. شنو ضد الخاص؟ هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا؟ قلت هذه المسألة مبتنية ومتفرعة على المسألة السابقة. المسألة السابقة ما هي؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، مبتنية ومتفرعة على تلك. فإذا قلنا هناك بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، نقول هنا إذا نفينا الأصل فحتما ينتفي الفرع. نعم، أن الأمر استدل القائلون، طبعا ذكروا الدليل مع هذا، ذكروا الدليل، استدل القائلون بالاقتضاء بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص بالدليل التالي، وهو مركب من ثلاثة أمور: أن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام. لماذا أنا قلت مبتنية ومتفرعة؟ فهمت الآن كيف؟ نعم صارت. كان لابد يعني من سياق هذا الدليل. أول شيء وجود أحد الضدين يلازم عدم الضد الآخر ولا عكس، وكل متلازمين لهما حكم واحد. إذا وجبت الصلاة فالإزالة تكون واجبة، إزالة النجاسة تكون واجبة. أو إذا وجبت الإزالة أو يعني حرم ترك الإزالة معناه تحرم الصلاة. هذا هو نفس الشيء، نقول هذا الوجوب الذي انصب على الضد الخاص يحرم، مو نقول يحرم الأكل يعني، بل يجب ترك الأكل، يجب ترك الأكل، ترك الأكل له ضد عام، وضده العام نقيضهما وهو عين الأكل، لأنه ترك الترك من هنا. شوف التنك هو نفس العين، شوف التنك هذه المسألة على المسألة السابقة، وهذا تحت هذا السطر ذكره المصنف. أن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام، شلون مستلزم؟ لازم نعرف هكذا. ترك الأكل واجب، هذا الوجوب له ضد عام، وضده العام ما هو؟ هو ترك ترك الترك، وترك الترك ما هو؟ هو عين الأكل. هنا قلت نفس الشيء، مستلزم للنهي عن الضد العام، وهو ترك الإزالة على القول به في البحث السابق. شوف ماذا يعني على القول به؟ يعني إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام، شوف ابتلت هذه المسألة على تلك المسألة. بقى أن الاشتغال بكل فعل وجودي يعني الضد الخاص كالصلاة والأكل ملازم للضد العام. شوف هذا أول ما ذكرته، أول ما قلت وجود أحد الضدين ماذا يلازم؟ يلازم عدم الضد الآخر ولا عكس، ولا عكس بينهم. وجود الصلاة يلازم ترك الأكل، لكن ترك الأكل أو الأكل يلازم وجود الصلاة؟ لا، ممكن أنك تأكل في غير وقت الصلاة. أن الاشتغال بكل فعل وجودي، لماذا قال بكل فعل وجودي؟ بناء على تفسير الضد، لأنه الأمر الوجودي ضد الخاص أمر وجودي، أما الضد العام شو؟ أمر عدمي، ضد عدمي. تذكرون هذا في التقسيم، نحن قسمنا ذكرنا هذا. وجود الضد الخاص كالصلاة والأكل ملازم للضد العام كتبت الإزالة، حيث أنهما يجتمعان، بمعنى أنه لو دخل المكلف إلى المسجد يجب عليه الصلاة لعجل الصلاة وشاهد الإزالة، فإذا صلى معناه ترك الإزالة، إذا اشتغل بترك الإزالة معناه ترك الصلاة. هذا وجود أحد ما يلازم عدم الآخر. ثم جيم المتلازمان متساويان في الحكم، فإذا كان ترك الإزالة منهيا عنه حسب المقدمة الأولى، مترك الإزالة منهيا عنه يحرم ترك الإزالة، لا يجوز للمكلف لأنه مأمور بالإزالة، بإزالة النجاسة يعني، بإزالة النجاسة، فالضد الملازم له، الضد الملازم لترك الإزالة ما هو؟ هو الصلاة، يكون مثله في الحكم. إذن هنا المتلازمان يكون لهما شو؟ حكم واحد. فهمنا الآن لماذا أتكلم مثل هذه القضايا؟ المتلازمان لهما حكم واحد، إذا وجب أحد المتلازمين كان الملازم الآخر واجبا. نعم، فالضد الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهيا عنه، فإذا كان واجبان كان الآخر واجبا، إذا كان منهيا عنه كان الآخر أيضا منهيا عنه، فينتج أن الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم. لماذا؟ لأنه ترك الإزالة منهيا عنه، منهيا عنه، فالصلاة تقع منهيا عنه لأنه متلازمان في الحكم. عن الضد الخاص يلاحظ عليه، الضد الخاص يعني الصلاة، الضد الخاص العبادي للإزالة يلاحظ عليه يعني يشكل عليه، طبعا يلاحظ عليه يعني يشكل، هذا إشكال يرد على هذا الدليل، الإشكال على هذا الدليل، أولا بمنع المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ماذا قالوا؟ أن القول، القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص مبتني على ماذا؟ على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. نحن هل قلنا بهذا الشيء؟ الحق في هذه المسألة ماذا؟ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، فمن باب أولى لا يدل عليه في النهي عن ضده الخاص، هذا أولا. نعم، لما عرفت من أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، وإلا كان النهي عن الضد العام هو الأصل والنهي عن الضد الخاص هو الفرع، فإذا لم يقتضيه في الأصل من باب أولى لا يقتضيه في الفرع عن الضد العام، وأن مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه، ما في داعي إليه، المحرك هو ما هو؟ ما الذي يحرك المكلف؟ هو الأمر، لا يحتاج إلى النهي، هو الأمر كافي للتحريم. ثانيا بمنع المقدمة الثالثة، شوف مع التسليم ماذا قلت؟ سلمنا، سلمنا تلازم العقلي، سلمنا دي. سلم. لكن ما قال لك أنهما محكومان بحكم واحد، سلمنا أن وجود أحد الضدين مستلزم لعدم الضد الآخر، سلمنا حرمة، لكن من قال لك أن كل واحد منهما له حكم واحد؟ ثانيا بمنع المقدمة الثالثة، أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم المتلازم الآخر، فلو كان ترك الإزالة حراما لا يجب أن يكون ملازمه أعني الصلاة حراما، بل الصلاة واجبة، شوف، بل يمكن أن لا يكون محكوما بحكم أبدا في هذا الظرف، لأنه لماذا؟ الأحكام تابعة للمصالح، المصالح لا للملازمة كما قلت لكم. نعم، وهذا كاستقبال الكعبة الملازم، شو؟ الاستدبار الجدي، أنت إذا تستقبل لازمه ماذا؟ أن يكون الجدي خلف ظهرك، خلف ظهرك، الجدي نجم من علامات القبلة، الاستدبار الجدي، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي، ليش؟ لأنه تكليف بغير المقدور. نعم نعم، يجب أن لا يكون الملازم محكوما بحكم يضاد حكم الملازم، كأن يكون الاستقبال واجبا واستدبار الجدي حراما، ممكن؟ غير ممكن، ما نحن فيه من هذا القبيل، وفي المقام أن يكون ترك الرجال محرما والصلاة واجبة، تجدون الثمرة الفقهية فقط نقرأها دقيقة واحدة. تظهر الثمرة الفقهية المسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء. إذا قلنا بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص معناه تقع العبادة منهيا عنها، والنهي ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. فإذا كانت ضد عبادة الصلاة وقلنا بتعلق النهي بها فتقع فاسدة لأنها ضد العبادين الخاص، وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص لأن النهي يقتضي الفساد. فلو اشتغل بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة، أو اشتغل بها حين طلب الدين، يعني فيما إذا تزاحم يجب عليه أداء الدين الفوري واشتغل بالصلاة. أداء الدين واجب فوري والصلاة واجب موسع، فهنا إذا قدم الصلاة أيضا تقع الصلاة باطلة فاسدة بناء على القول بأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. وهناك موارد عديدة ذكرها العلماء في موارد التعارض في هذا الباب، إن شاء الله تأخذون في موارد تعارض الواجبين أو تزاحم الواجبين في هذه المسألة أكثر من موارد واحد ذكرها العلماء، ربما 6 أو 5 موارد ذكروها أو 3 موارد للتعارض في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين.